إنا أنزلناه في ليلة مباركة. قلنا الإنزال يتطلب منا أن نعلم منزلا ومنزلا إليه ومنزل. من الذي أنزل؟ الحق. وساعة ما تعرف انه انزل يبقى المراد بها جهة العلو مش المكانية، جهة العلو. وإلا فالقرآن يحكي لنا انه انزل الحديد، وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، مع ان الحديد مكانه ايه؟ مكانه في الارض. يبقى الانزال يشعر بايه؟ بعلو المنزل الذي انزل للمنزل اليه. ادي ايه؟ انزل لكم. إنا أنزلناه. طيب في ليلة مباركة، أهي ليلة مباركة دي قلنا فيها اشمعنا ليلة؟ هذه واحدة. وأي ليلة هي؟ ليلتي ولا ليلة أمريكا ولا ليلة ألمانيا ولا ليلة السعودية ولا ليلة إيه؟ يبقى عايزين نسأل أنا لما في الليلة؟ ولا كانش أنزله في نهار؟ وأي ليلة من؟ يبقى عايزين سؤالين اثنين. في ليلة قال لك لا. ليه؟ قال لك لأن الليل محل السكون، والسكون هو الهدوء اللي مفيش لغط في الحياة ولا حركة ولا أي حاجة، والإنسان مش مشغولة جوارحه بأي شيء. يبقى كل التنبهات لإيه؟ للعقل. ولذلك يتنزل فيه كل شيء. إن سنلقي عليك قولا إيه؟ إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوام قيلة. إذا أدي معنى اختيار الإيه؟ إنه في ليلة. طيب وأي ليلة؟ ليلة مين؟ أم قال لك نشوف القرآن أول ما نزل على مين؟ نزل على رسول الله اللي قاعد في مكة، يبقى بيخاطبهم بالشيء اللي يعرفوه، يبقى لازم ليلة. يعني ليلة مين؟ ليلة مكة. يبقى هي دي. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الايه؟ على الناس. هي ناس بقى قال لك هي ليلة القدر، لأنه قال في آية ثانية إنا أنزلناه في ليلة القدر. أدي اللي قال ليلة القدر. واحد قال لك لا ده ليلة النصف من شعبان. المسألة عايزة بقى نشوف ايه الحكاية دي. ما هي لازم تكون حاجة حاجة حاجة واحدة، ولا هيشتركوا في حاجة ويختلفوا في حاجة. نقول له تعالى بقى، القرآن قبل ان ينزل ليباشر مهمته في الوجود كان في اي مكان؟ انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون. طيب الله يريد ان ينزله ليباشر مهمته، هياخده من اللوح المحفوظ وينزلونه ويصبح مكانه في اللوح المحفوظ خالي، ولا هو هيفضل برضه؟ وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم. الله. يبقى اذا لازم في مرحلة تانية. يبقى مش نزل اللي في قلب اللوح المحفوظ، نزل ما يعبر عما في اللوح المحفوظ، يبقى لازم نستنسخه. فكأن فيه المسألة اللي أغفل عنها العلماء، فيه استنساخ لما في اللوح المحفوظ، وبعد الاستنساخ ينزل كله ولا ينزل حسب النجوم؟ لا، نزل يخوى كله مرة واحدة الى سماء الدنيا ليباشر مهمته. والملك بقى في ايه؟ في كل نجم يجيب ايه؟ يجيب ايه منه. يبقى له ثلاث اشياء. الشيء الاول استنساخ من اللوح المحفوظ، يبقى ده له زمن. مش الاستنساخ جه بعده اننا نزلنا، لا، استنسخناه بقى وضبناه عشان ننزله. يبقى الاستنساخ له ايه؟ زمن. والتنزيل جملة واحدة الى سماء الدنيا له زمن، ونزوله منجم حسب الاحداث له ازمان متعددة تمليها الايه؟ تمليها الاحداث. فلماذا نجعل اشتباكا بين ليلة القدر وبين ليلة النصف من شعبان؟ طب مش كل ليلة النصف شعبان دي كرامتها جت في ايه؟ ليه؟ ما قال لك كرامتها جت ان حصل فيها شيء في تحويل القبلة التي هي ايه؟ متجه المسلمين في كل بقاع الأرض حين يصلون أو ينادى الله أكبر. طيب لما كانت متجهة إلى بيت المقدس كان لها زمن، وبعدين خدناها قلناها رجعي تاني للإيه؟ للكعبة، يبقى لها زمن. الاثنين فيهم حكمة، مش جي حاجة تفرق بين حق وباطل، ده فرقت بين أمرين إيه؟ حكيمين. بس ده له عمر وزمن، وده له ايه؟ له عمر وزمن على الأول. يبقى إذن ولذلك الحق سبحانه وتعالى لم يشأ أن يجعل تحويل القبلة في فرض من أوله، لا ده عملها في فرض واحد في صلاة واحدة، صلي ركعتين هنا ايه؟ وحول وجهك الله. يبقى هما الاثنين ايه؟ حكيم. يعني الاولى حكيم ليه؟ لان الله يريد ان يدخل بيت المقدس في مقدسات الاسلام، وما دام سرى به من مكة الى بيت المقدس يبقى دخل بيت المقدس في مقدسات الاسلام. وبعدين الصلاة فرضت فين؟ في ليلة المعراج، وده كان حصل فين؟ من بيت المقدس الى السماء الدنيا، وبعدين الى سدرة المنتهى، وبعدين الى كذا كذا. فشاء الله ان يجعل الصلاة في متجهها مرة على بيت المقدس ومرة على الايه؟ الكعبة، وكلاهما له حكمة. طب الحكمة الاولى انها دخلت في المقدسات تبقى بتاعتنا، الحكمة الثانية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له الف بقبلة ابراهيم، قد نرى تقلب وجهك ايه في السماء فلنولينك قبلة ايه؟ قبلة ترضاها. ومدام الصلاة جت بعد المعراج من بيت المقدس الى اعلى، والصلاة دي بها لمتجه القبلة، القبلة دي لازم تاخد الحتتين الاثنين، تاخد ايه؟ مبدأ التشريعي ومبدأ الاستبقائي اللي هو هيبقى تملي بقى. وهذا جعله الله ايه؟ فتنة لغير المسلمين وفتنة للمسلمين. الله ليه؟ قال لك لأن يجي واحد يقول لك طيب لما كانت القبلة محولة لبيت المقدس ايه اللي خلاه يعني يسيب قبلة ابراهيم ويروح لايه؟ لقبلة داود وسليمان. هذه واحد قلنا يا اخي لتدخل في مقدسات الاسلام، ما يستبدوش ما يقولوا ده بتاعتنا احنا. فيجي اليهود يلتقطوا هذه المسألة ويعملوها شبهة، يقول الله اذا كان هو رافض ديني فكيف يتبع قبلتنا؟ ده هو رافض ديني. والتانيين بتوع العرب يقول لك اذا كان هو على دين ابراهيم ساب قبلة ابراهيم ليه؟ ايه؟ وراح على كبت. يبقى فتنة للايه؟ للكل، علشان الانسان يلتزم التوجيه الالهي بدون دخل للعقل في هذه الايه؟ في هذه المسألة. وما حبش يجي عالدي في فرض وينتهي وبعد ذلك يجي فرض ثاني، لا ده عملها في فرض واحد نتجه في الصلاة الواحدة الى ايه؟ الى جهتين، الركعتين الاولين يتجهوا الى بيت المقدس والركعتين الثانيين يتجهوا، يدل على انها ايه؟ شيء موقوت محددا، لا بفرائض متعددة ولكن في فريضة واحدة. يبقى كلاهما حكمة ولا لا؟ ادي معنى فيها يفرق كل امر حكيم، لان الفرق دائما في القرآن ان يكون بين حق وباطل، انما هنا الفرق بين ايه؟ بين امرين حكيمين، ويحدد لكل امر حكمته في ايه؟ في زمنه. حامير والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة. أهم بيسموا ليلة نصف شعبان الليلة المباركة وليلة البراءة وليلة الصك وليلة الرحمة. ليلة البراءة دي واخدها من واخدها من ايه؟ العامل كان زمان لما يجي يروح يجيب مال الزكاة من الممولين يوم يعطيهم سك انهم مر عليهم واخذ ايه؟ حق الله المعلوم من زكاتهم، يعطيهم البراءة يعني ذمتهم ايه؟ ذمتهم ايه؟ خلصت ناس، فكانوا يسموها ليلة الايه؟ البراءة. طب وليلة الرحمة، رحمة بمين؟ قال لك رحمة برسول الله اولا، لانه بقى ايه؟ نفسه يتجه الى قبة ابراهيم، انما اوامر الله ان نتجه الى بيت الايه؟ انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين. طب هو الانزال بس للانذار؟ قال لك إيه؟ لان درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، فلازم يقول منذرين اولا قبل مبشرين. طب في ايات ثانية يقول لك مبشرين ومنذرين. قال لك لما يقول مبشرين ومنذرين يقوم يفتح النفس الى استقبال معنى البشارة فيه. طب ولما يقول منذرين؟ أم قال لك لأن الإنذار ده توعدنا على عقوبة شديدة على شر، ودرء المفسدة دائما مقدم على جلب الإيه؟ إحنا قلنا زمان لما يكون في واحد أهو قاعد وواحد هيحدف لك تفاحة، واحد عدو تاني معاه حجر وبده يحدفك به، والاثنين انطلقوا إليك في وقت واحد، أتمد يدك لتستقبل التفاحة أم تمد يدك علشان ترد الحجر؟ لازم ترد الحجر اولا. يبقى درء المفسده مقدم، ولذلك جاء في هذه الايه بعد الانزال قال لك ايه؟ منذرين. انا كنا منذرين. كنا، طب الزمن في كنا ده الماضي، اي ولا نزال. ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى لا يحكمه زمن، لان الزمن من خلق الله، وما دام الزمن نفسه من خلق الله فلا يتحكم. بتقولش عنده ماضي ومضارع وامر، لا، الزمن عنده ايه؟ ولذلك يقول لك وكان الله غفورا رحيما، نقول له ولا يزال، ما كانش وانقطع، كان ولا ايه؟ ولا يزال. ليه؟ لان ما دام كان في الازل غفورا رحيما وهو ممتنع عليه التغيير، يبقى فاضل غفور ايه؟ غفور رحيم، لان التغيير مش معنى. إنا كنا منذرين.